الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بدار الحديث بفاس المملكة المغربية أن يرحبوا بكم في هذا اللقاء التواصلي مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفير حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان الصدق وآثاره في الدعوة إلى الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يجري الحق على لسانه، وأن يوفقه ما يحب ويرضاه. كما نشكر لإخواننا بإذاعة ميراث الأنبياء على تفضلهم بنقل اللقاء الذي كان في 27 من ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة الموافق 20 من غشت لعام 17 و2000 ميلادي. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحياكم الله إخوتي في بلاد المغرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يحيينا على الصدق، وأن يميتنا على الصدق، وأن يبعثنا مع الصديقين. إخواني في الله، هذه المحاضرة وهذه الكلمة حول موضوع مهم من الموضوعات، ألا وهو الصدق وآثاره. والصدق لا شك أنه من أعظم الأخلاق التي ينبغي على العبد أن يتخلق بها. الشريعة السمحة جاءت بالأمر بكل خلق حميد، وجاءت بالتحذير من كل خلق ذميم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والحث على محاسن الأخلاق من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق، كما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وإن من أعظم الأخلاق النبيلة والخصال الجليلة ألا وهو الصدق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والصدق لجلالته وعظيم منزلته، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه، كما قال سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فنالوا هذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، فنالوا هذه المثوبة العظيمة والمكانة الكبيرة، حيث كانوا من أهل الجنات وكانوا خالدين فيها وحل عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بسبب صدقهم في إيمانهم، صدقهم في توحيدهم، صدقهم في طاعة ربهم سبحانه وتعالى. فجاءوا بالصدق بأحواله جميعها وطبقوها غاية التطبيق، ولم يقصروا في شيء من ذلك. فإن العبد كلما ازداد في الصدق ازداد منزلة عند الله ورفعة في درجاته. بل أخبر المولى سبحانه وتعالى أن أهل التقوى حقيقة هم الصادقون، كما قال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون. وكلما ترقى العبد في صدقه، سواء في قوله أو عمله أو حاله، كلما ازداد منزلة ورفعة عند ربه سبحانه وتعالى، حتى يصل في صدقه وامتثاله للصدق إلى أعلى مراتب الصدق، وهي الصديقية، جعلنا الله وإياكم من أهلها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن الصدق يكون في ثلاثة أحوال أو في ثلاثة أشياء، قال: صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. أما الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال، كاستواء السنبلة على ساقها، فلا يقول قولا إلا وهو صادق فيه، فلسانه وكلامه وقوله كله في الصدق. قال: والصدق في الأعمال، وهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، كاستواء الرأس على الجسد، فأفعاله كلها في الصدق، وأعماله كلها تحت الصدق. وأعظم علامات الصدق في الأعمال واتباع أمر الله عز وجل واتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. وكلما تابع نبينا عليه الصلاة والسلام وأخلص في عمله لله عز وجل، كلما ارتفع في الصدق حتى بلغ ذروة سنامه. وأما المرتبة الثالثة أو الحال الثالثة، وهي الصدق في الأحوال، قال: والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص لله عز وجل، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. بذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. وكلما ارتفع في صدقه بلسانه وأقواله، وكلما ارتفع في صدقه في أعماله، فكانت على وفق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلما ارتفع في الصدق في أحواله، حيث كانت أعمال قلبه وجوارحه كلها على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، واجتهد في ذلك وبذل الوسع والطاقة، كانت له المنزلة الرفيعة يقول ابن القيم: ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، قال: وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. وهذا يدلنا أن جميع الأعمال وجميع الأقوال كلها داخلة في الصدق، فالصدق يتناول طاعة الله، والصدق يتناول الانقياد للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ارتفع في مرتبة الإخلاص والمتابعة وصدق فيهما نال هذه المنزلة الرفيعة ألا وهي الصديقية، وكلما نقص عنده من هذه المراتب ومن هذه الأحوال كلما نقص عن مرتبة الصديقية. فكمال الصدق ومنزلته الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، كان الله عز وجل يصف نفسه في القرآن بهذه الخصلة الحميدة والصفة الجليلة، ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وله الصفات العلى. لذلك لما وصف نفسه وقرآنه وكلامه سبحانه وتعالى قال: ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك وصف كتابه ووصف رسله ووصف أنبياءه بأكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وصفهم بالصدق. لذلك لما ذكر مثلا قصة زكريا قال: فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. وقال في المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، إلى غير ذلك من الآيات التي وصف الله عز وجل فيها رسله وأنبياءه بالصدق. واذكر في الكتاب إبراهيم: إنه كان صديقا نبيا. وقال: واذكر في الكتاب إدريس: إنه كان صديقا نبيا. وكذلك جاء وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الصادقين وإمام الصادقين، وقد عرف عند قومه قبل البعثة بهذه الخصلة الحميدة، فرسم لهم نبينا عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا أجمل صور الصدق حتى لقبوه بالصادق الأمين. ولما أنذر قومه في أول البعثة وناداهم على الصفا وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، يجتهد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق. قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. ثم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أكرم عباده المتقين بأن جعل لهم مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق، فهم في جميع أحوالهم في الدنيا والآخرة يتقلبون في الصدق ومنازله وثمراته. فالصدق من أعظم أسباب هدايتهم للجنة ونعيمها، حتى كانوا يتقلبون بين أحوال الصدق في الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وإذا نظرنا إلى هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان مما ذكرناه من لسان صدق وقدم صدق ومخرج صدق ومقعد صدق ومدخله، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده أن لهم قدم صدق ومقعد صدق، فقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. فحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من كمال اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وكمال الإخلاص لله عز وجل. أما لسان الصدق فهو الثناء الحسن من سائر الأمم بالصدق وليس بالكذب، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي الثناء الحسن من أهل العقول الزكية وأهل الإيمان والطاعة. وأما قدم الصدق ففسر بأنه الجنة، وفسر بأنه الأعمال الصالحة، وحقيقة القدم ما قدموه ويقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقدمون على الجنة. وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند ربهم، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ومدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه لله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، يبحث عن طاعته سبحانه وتعالى، وضد ذلك مخرج الكذب ومدخل الكذب التي لا غاية لها إلا الفساد والإفساد. فالصدق إخوتي في الله كما بينا في هذه الآيات حين وصف أهل الإيمان في أحوالهم بأنهم يتقلبون في الصدق، كل ذلك يدل على أن الصدق ينجي العبد من مهالك الدنيا والآخرة، كما قالت خديجة رضي الله عنها لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى جبريل في الغار: لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله تعالى عنها: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهو حديث متفق على صحته. فتأمل كيف جعلت أن من أسباب إنجاء الله عز وجل له وأنه لا يخزيه الله سبحانه وتعالى وينصره ويؤيده أنه كان صادقا في حديثه، قالت: وتصدق الحديث. هذا دلالة على أن العبد لا ينجو حتى يكون صادقا مع الله عز وجل. والصدق يكون في جميع الأعمال، فالصدق في التوحيد والإتيان به على ما أمر الله عز وجل به فيبتعد عما ينقضه وعما ينقصه ويخدش فيه. فإذا حقق التوحيد غاية التحقيق كان من أهل الصدق فيه. وكذلك الصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصادق حقا في حب الله والصادق حقا في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أو في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجرد عليه أن يجرد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبتعد عن البدع والمحدثات وأهلها، لذلك يكون صادقا في طاعته لله وصادقا في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأعظم علامات محبة الله سبحانه وتعالى هو الصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أعظم الناس في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة السلفيون أهل الحديث، هم أعظم الناس صدقا وأكملهم في هذه الخصلة الحميدة، أنهم هم الذين يتبعون رسول الله ويجعلون شعارهم الدليل باتباعهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى نقيضهم أهل البدع والأهواء، وهم الذين كذبوا على الله في بدعهم وأهوائهم، وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نسبوا ذلك إلى الدين. لذلك كانوا هم أبعد عن الصدق وألصق في الكذب، لأن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى مقارن للكذب والنفاق والغش للأتباع، وهذا كله يخالف الصدق. وكذلك من الصدق التحري فيما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وهذا عصر بلينا فيه بالإفتاء بغير علم وتصدر القنوات والشاشات والإنترنت وغيرها من برامج التواصل، يتصدرها أهل الجهل يفتون بغير علم، فالأهل الضلال والانحراف والبدع يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وهؤلاء جانبوا الصدق في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نقلهم عن الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا ما ينتشر من الأحاديث التي يتداولها الناس كثيرا، وهي من قبيل الضعيف أو الموضوع أو ما لا أصل له، يتساهل الناس في نشره، فعلى الصادق من أهل الاتباع والسنة أن يتحرى فيما ينقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتحرى في البحث عن أهل العلم الصادقين ليأخذ منهم العلم والفتوى، بخلاف أهل الضلال ومن يتصدر القنوات وغيرها. وكذلك الصدق مع ولاة الأمر في طاعتهم بالمعروف وعدم غشهم والخروج عليهم، وهذا كله داخل في الصدق في التعامل مع ولي الأمر. فينبغي على أهل السنة أن يكونوا صادقين في هذا الباب، يفعلونه طاعة لله سبحانه وتعالى، فيرجون من ذلك دنيا ولا جاها ولا منصبا ولا غير ذلك، إنما يفعلونه طاعة لله عز وجل بالمعروف، يجمعون القلوب على ولاة أمورهم، ويحرمون الخروج عليهم، ويحرمون المظاهرات والغش وغير ذلك. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة في معاملتهم لولاة الأمر. لن ينجو العبد إخوتي في الله حتى يصدق في تعامله مع نفسه ومع غيره في جميع أوجه التعاون على البر والتقوى، لن ينجو العبد حتى يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع إخوته، وصادقا في أخوته، كما مر معكم في درس أخي الشيخ أسامة العمري حفظه الله تعالى. فالصدق في الأخوة، الصدق في التعامل مع بعضنا بعضا، من أعظم ما يثمر انتشار الدعوة، من أعظم ما يثمر ظهور السنة وانتشارها. أما إذا كنا غير صادقين في تعاملنا مع أنفسنا ومع غيرنا، فإن هذا يولد ضعف الدعوة وضعف انتشارها، كما قال أن الشاعر: وفي الحلم إذعان، وفي العفو دربة، وفي الصدق منجاة من الشر فاصدقي. فالصدق من أعظم أسباب النجاة في جميع الأحوال وفي جميع الأعمال كما ذكرنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في الصدق في التعامل مع ربه ومع أهله وآله وبيته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا، حتى في مزاحه يمزح لكنه لا يقول إلا صدقا عليه الصلاة والسلام. وكذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في الصدق، صدقا في الاتباع، وصدقا في التوبة، وصدقا في العبادة، وصدقا في نصرتهم لدين الله ونصرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم دون ما عذر. تدبروا ما الذي نجاهم حتى علا شأنهم، وذكرهم الله عز وجل تعالى في كتابه وشهد لهم بالتوبة الصادقة. هذه لا شك أنها قصة عظيمة وحادثة جليلة تبين لنا فضيلة الصدق. ومختصر ذلك أن كعب بن مالك في حديثه رضي الله تعالى عنه عن صاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، قال كعب بعد ذكره لتخلفه عن الغزوة وندمه على ذلك، قال: لما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي أي حزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. علم رضي الله تعالى عنه أنه لن ينجيه إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، لن ينجيه إلا الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، ثم ذكر أن المخلفون جاءوه واعتذروا له عن عدم خروجهم بأعذار يكذبون فيها، ثم قال كعب: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أي تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. انظر إلى قوة الصدق رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه المحنة التي أصابته واشتدت عليه حتى أصبحوا كما وصفهم الله عز وجل أنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ذكر هجر الصحابة له ولصاحبيه واشتداد ذلك الأمر عليهم، أصحابه ورفقاؤه في الغزو والذين آمنوا معه واتبعوا نبيه، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يهجرونه ولا يردون عليه السلام، ما أشدها من فتنة وما أشده من بلاء. فجاءهم بعد ذلك هؤلاء الثلاثة ثمرة الصدق، ألا وهي النجاة، فمن صدق نجا. قال كعب: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا. ما هي الحال التي ذكرها الله عز وجل منا؟ ضاقت علي نفسي، ضاقت علي الأرض بما رحبت 50 يوما، وأحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الإسلام، لا يسلمون عليه، لا يردون عليه السلام، فهاجره أزواجه، ومع هذا صابر، إنه يعلم أنه بالصدق النجاة. يقول: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، على جبل سلع من المدينة، يقول بي على صوتي: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخرجت لله ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، وهذا لشدة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض، يتسابقون من يبشره بتوبة الله عز وجل عليه. لما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. قال: فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، انظر إلى صدقه حتى بعد توبته رضي الله تعالى عنه. قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: وقلت: يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق، ما أعظمها من كلمة لرجل عرف الصدق وعرف ثمرة الصدق. قال: إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله عز وجل به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. ثم ذكر نزول الآيات في توبة الله عز وجل عليهم، وختمها الله سبحانه وتعالى بآية عظيمة فيها بيان أن من أعظم أسباب النجاة الصدق في جميع الأحوال والأقوال والأعمال. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر أهل الإيمان بأن يكونوا مع أهل الصدق، لأن ذلك هو سبيل النجاة. نعم، لا نجاة لنا في هذه الدار، في هذه الدنيا وفي الآخرة، إلا بالصدق. فالصدق هو الذي يورث العبد الثبات على طاعة الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كلما اجتهد الإنسان في صدقه في أموره الثلاث، في أعماله وأحواله وأقواله، كلما ازداد ثباتا وصدقا وصبرا على اتباع السنة وعلى الأخذ بطريق السلف الصالح. وكلما الإنسان ابتعد عن الصدق، كلما أصبح دينه متلونا يتقلب فيه، كل يوم له وجه وكل يوم له دين. أما أهل السنة فإنهم صادقون في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صادقون في طاعة الله، صادقون في الأخذ بالكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا هم أهل السنة والجماعة، ثابتون، والثبات مرتبط بالصدق. فكلما ازداد المرء صدقا ازداد ثباتا. وهذا كعب رضي الله تعالى عنه تأتيه الفتنة من ملك غسان، يقول: الحق بنا نواسك، فتنة. لكنه لما كان صادقا ثبت عند هذه الفتنة والمحنة، كما ثبت في بداية توبته، وكما ثبت على صدقه بعد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا إخوتي في الله، ينبغي علينا أن نكون من الصادقين، وأن نبتعد عن الكذب بجميع أحواله وصوره. لا نتحدث إلا صدقا، ولا نقول إلا صدقا، ولا نعمل إلا بصدق، ولا نعتقد إلا بصدق، ولا نعمل إلا بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسير على درب السنة ونبتعد عن الهوى والبدعة. هكذا هو الصدق. ينبغي علينا أن نكون صادقين في تعاملنا مع إخواننا ومع بعضنا البعض. ينبغي علينا أن يكون شعارنا الصدق، إن الصدق آثاره حميدة ومنازله عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حتى تكون خاتمتنا بعد ذلك أن يرضى الله عز وجل عنا في جنات النعيم، وأن يدخلنا مدخل صدق، وأن يجعلنا في مقعد صدق، وأن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. بهذه أختم هذه الكلمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا من الصادقين في أعمالنا وفي أحوالنا وفي أقوالنا، وأن يحشرنا الله عز وجل مع أهل الصدق ومع الصديقين يوم القيامة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم أن نكون نتقي الله عز وجل وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلى أن نكون مع الصادقين، وأن نطبق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وأشكركم على إتاحة الفرصة وإحسان الظن بأخيكم. إن كثيرا منكم أعلم مني وأسن مني، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.